أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله، وكان الكلام حول عقوبة الاستدراج. وذكر الإمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وفي كتاب الزهد والبيهقي في الأسماء والصفات، من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الإمام ابن القيم: وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذر، فإنما هو استدراج يستدرجك به. وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذه العقوبة من أخطر ما يكون. نقول إن ربنا سبحانه وتعالى حينما يقع الواحد منا في الذنب، فإذا لم يتب الإنسان من هذا الذنب فليعلم إنه إما أن تعجل له عقوبته، وده أفضل الأحوال. إحنا بنتكلم على مين؟ على واحد عمل ذنب وما تبش منه، لم يندم عليه، لم يتركه، ما كانش منه صدق التوبة. في الحالة دي عليه أنه يعرف أنه القانون الإلهي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. طيب إذا كان الأمر كذلك ولا بد من عقوبة على الذنب الذي لم يتب الإنسان منه، فإما أن يعجل فهذا رجل أراد الله به خيرا، وإما أن يأخذ فترة إمهال لكن العقوبة أشد. يعني لو هيضيق له في الرزق مثلا في الحالة الأولانية وتعجل ليه العقوبة هكذا، ففي الحالة الثانية الأمر يكون أشد عسرا وأشد عقابا. فترة إمهال وبعدين عقوبة أشد، أخطر الأحوال وأخطر العقوبات هي العقوبة اللي احنا بنتكلم عليها دي، اللي هي عقوبة الاستدراج، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في قوله: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللي هو إيه بقى؟ إنه ياخد فترات إمهال وممكن عمره، والناس تقعد تقول: يا عم ما هو مقضيها هو وعايشها بالطول وبالعرض والدنيا زي الفل معاه، فين الكلام اللي انتوا قاعدين تقولوه ده بتاع عقوبات الذنوب والمعاصي؟ ده الاشياء معاه معدن، وما ياخدش باله بقى من العقوبة ازاي انها اخرت له وكان الاستدراج بسوء الخاتمة عياذا بالله. عشان كده من قواعد السير الى الله تبارك وتعالى: خف من وجود إحسان الله إليك مع وجود إساءتك معه. لأن هذا قد يكون استدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. واحد شاب كان عياذا بالله في أول أحواله، كان ابتدأ في شيء من الطاعة والصلاح، وعياذا بالله فطر وضعف دين، فانتكس فاختلط ببعض الفسقة. وكان الإنسان ده متعود إنه دايما يحج ويعتمر، وكان ليه يعني في هذا الباب شيء من الاجتهاد. قالوا له يا عم انت بقى كل سنة تعمل لي فيها درويش وتقعد بقى عمره وحج والكلام ده، يا عم بقى فكها شويتين ثلاثة. فشلة الأنس دي قالوا له احنا عايزين نروح لبلد من بلاد الزنا والخنا عياذا بالله. لما قالوا له الكلام ده هو في الأول لا يا عم ايه اللي انتوا بتقولوه ده، لا اعوذ بالله انا مش بتاع السكة دي. قالوا يا عم انت مش لازم يعني تروح في السكة الغلط دي، انما تعالى تمتع، ده هناك مناظر طبيعية وبلد حلوة، اذ كنت انت يعني ملكش في المواضيع التانية دي فاتمتع بيه البلاد دي وشوف لك بلد تانية ويعني رفح عن نفسك. قال لهم لا، فلا زالوا به حتى اقتنع. والقصة حقيقية، وهذا الأمر والله يخيف الإنسان وتشيب له النواصي. المهم بيقولوا ذهب معاهم بعد إنه اشترط عليهم ألا يذهب معهم إلى سكة الحرام، بس هيروح زي ما قلنا كده يتنزه ويشوف بلد جديدة ويتعرف على أماكن فيها مناظر سياحية لطيفة إلى آخره. فكان في كل ليلة يقعد في الغرفة في الفندق وهم يروحوا يعربدوا ويسهروا، وكل يوم ليه الصبح وهكذا كل ليلة على هذا الحال، لغاية ما الفجر دول مكروا به مكرا وراحوا جايبين عاهرة وجابوها معاهم في الغرفة، وبدأوا بقى يعني يحسدوه ويحقدوه، وأراد كما يقولون ودت الزانية أن يكون كل النساء زواني عياذا بالله، فحقدوا عليه وحسدوا عليه، راحوا جايبين له العاهرة دي إلى غرفته وقالوا لها لو وقعتي صاحبنا ده هنديك مكافأة عظيمة. دخلوها عليه في الأوضة وقفلوا الباب، وهي فعلت ما فعلته امرأة العزيز من المراودة، وهو قاعد يدفعها لغاية ما استسلم ووقع في الفحش عياذا بالله. في الصبح دخلوا عليه فوجدوه نائم، وهما الاثنين على فراش العهر عياذا بالله. فراحوا لها ايه الاخبار عملت ايه، قالت لهم زي ما اتفقنا وادوني المكافأة اللي انتوا وعدتوني، وعمل وعمل من ما يندى له الجبين. فحبوا بقى ان هم يعلموا عليه يعني ويقوموها، يا عم ما انت زينا هو الاخبار. ارادوا ان يوقظوه فلم يتحرك ولم يجبهم. اتعرفون ماذا صنع الله عز وجل به؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مسكين ما يدري أن ملك الموت كان ينتظره، فلما وقع فيما وقع انتهى أمره بأن آخر عهده كان الوقوع في الزنا عياذا بالله. بعض الناس لما بتسمع الكلام ده تيجي تقول ازاي يعني واحد كان صالح وانت قاعد تقول لي عمره وحج وفي الاخر خالص تقول لي ده مات وبيعمل فواحش؟ حاسين ان الموضوع ده يعني فيه مبالغه شويه والقصص دي بتبقى قصص خياليه يعني؟ لا، الم يكن رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعجل الموت وقتل نفسه مع انه كان بيجاهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين انه يموت شهيد ويموت صحابي ويموت رضي الله عنه، وما بين انه يموت لنية فاسدة وأمور تكون من خبث لا يظهر إلا في هذه اللحظات. هو كده أخطر حاجة كلنا لازم نخاف منها، مرض القلب. القلب ممكن ما يبانش على الإنسان إنه بيحب المعاصي، إنه عايز السكة الغلط، إنه نفسه للأسف الشديد ألفة السوء وألفة الخبث، وده يبقى عقوبة مرة إنه يختم لإنسان هكذا. ولا يظلم ربك أحدا، والله عز وجل يقول ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ما تعرفوش ما ذكره العلماء من قصص سوء الخاتمة، ناس استدرجوا كانوا عايشين عيشة ومرة واحدة ساعة الخواتيم بان ما كان في قلوبهم، اللي يتقال له قل لا إله إلا الله فيقول لا أريد أن أقولها لا أريد أن أقولها، واللي يتقال له قل لا إله إلا الله فيقول أنا في سقر أنا في سقر، واللي يقول لما يتقال له قل لا إله إلا الله فيقول طب وأنا أقول إيه، يقولوا له قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فلا يعرف كيف يهتدي لها. واللي يظهر على لسانه كلام ما كانش متخيل انه يقوله في اللحظات دي، يقول ربي ظلمني عياذا بالله، يقولوا له اتق الله يقول ربي ظلمني ربي ظلمني. وهكذا كان رجل من بني النجار في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشفع له ان كان في ذلك العصر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ البقرة حفظ آل عمران كان من المقربين، لكن انتكس وتنصر واتبع دين النصرانية وذهب إليهم فأعجبوا به. رجل كان مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وختم البقرة وآل عمران، لكن انتهى أمره إلى أن صار عياذا بالله منتكسا هكذا. فرفع النصارى شأنه وأعلوا مكانه حتى وصل به الأمر أن نصب منصبا عند النصارى. بعد أيام قصم الله ظهره ودقت عنقه ومات. أتعرفون ماذا صنع الله به؟ يقولون دفن هذا الرجل ثم جاء بعد يوم وقد لفظته الأرض. النصارى دفنوه، جاءوا بعد يوم لقوا الأرض لفظته، دفنوه مرة تانية وجاءوا بعد يوم فوجدوه خارج الأرض، الأرض تلفظه. دفنوه في اليوم التالي وحفروا له حفرة وأدخلوه في هذه الحفرة وردموا عليه التراب، فجاءوا في اليوم الثالث فوجدوه خارج الأرض، كلما دفنوه تلفظه الأرض حتى الأرض لا تريد أن تحوي هذا الرجل الذي انتكس. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وصدق ابن الجوزي في قوله في الياقوتة أين من شيد القلاع وعمر الحصون واستخرج من الكنوز المال المصون، أما دار عليه رحى المنون، أما صار كل منهم في الثرى بعمله مرهون. فتيقظ أيها الغافل قبل أن تخمد حركاتك بالسكون وتزول إلى اللحد المسكون، ولا تركن إلى الآمال فيوم المآل كأن قد سيكون. اعتبر بدوران الأقدار على ذوي الأقدار ودع عنك الجنون، أما سمعت ما قال الله في كتابه المكنون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله يمهل ولا يهمل ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وهو هنا يكشف عن طريقته وعن سننه التي قدرها بمشيئته، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. خل بيني وبين المعتزين بالمال والبنين والجاه والسلطان، فسأملي لهم وأجعل هذه النعمة هي الفخ لهم. فهنا ينبغي أن تحذر هذه العقوبة، عقوبة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أثر عن سفيان الثوري في تفسير هذه الآية قال: الله يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. وكأنه الإمام سفيان الثوري رحمه الله بيدلنا على السبب والعلاج. السبب في انتكاس من ينتكس ونزول هذه العقوبة على الناس هو انعدام الشكر أو قلته. لو الإنسان لا يشكر نعمة إيمانه، نعمة التزامه، نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى منن علينا بإن احنا نكون محبين لدينه، محبين لطاعته، بنحاول إن احنا نكون على طريقه، نعمة محتاجة أن نبرهن على شكرها بدوام الثناء على الله عز وجل وبتصريف هذه النعمة فيما يحب ويرضى. شوفوا المعنى، ايه اللي بيخلي اللي بينتكس، ايه اللي بيخلي الانسان يبقى على هذه الحالة ويبقى معرض لهذه العقوبة؟ ربنا قال ايه: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كأن المفتاح هنا هو اللي بينقلب على عقبيه، هو مين؟ اللي ما شكرش النعمة، اللي ابتلي بان ربنا سبحانه وتعالى عذبه بنعمة التزام. ايوة، بيتعذب بنعمة الالتزام. ازاي يعني؟ انقلب الالتزام ده الى زي ما بيقول كده ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، انه لا بقى عارف يعيش عيشة الفاجرين، عيشة المنحرفين، ولا عارف يعيش عيشة الصالحين. بقى للأسف الشديد في هذه الحالة اللي هي أسوأ الأحوال، لأنه ما شكرش النعمة دي، لأنه ما حفظت على منة ربنا عليه، فبالتالي أسبغ الله عليه النعم لكن منعه الشكر. يبقى الواحد مننا لازم يدمن سؤال الله عز وجل: رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا. اللهم اجعلنا شاكرين لأنعمك، اللهم اجعلنا ممن يشكرك على نعمائك وآلائك يا شكور يا كريم يا أكرم يا منان. يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. وقال غير سفيان: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. هو بقى يقول لك: شوف ده أنا مقطع السمك ودلها والنعم نزلة ترف علي. الفلوس أنا معايا فلوس مش عارف أعمل بيها إيه، أنا عملت كل اللي تهفو إليه نفس بني آدم، عملت كل حاجة، وبالتالي أنا تبعان من كل حاجة. يظن إنه هو كده يا سلام منعم عليه، وهو مغضوب عليه من حيث لا يدري. ولذا سئل ثابت البناني عن الاستدراج فقال: ذلك مكر الله بالعباد المضيعين. عشان كده اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا يا رب، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون عياذا بالله. وقال يونس في تفسير هذه الآية سنستدرجه من حيث لا يعلمون، قال: إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وبقي عليها ثم شكر الله بما أعطاه أعطاه أشرف منها، وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله وكان تضييعه الشكر استدراجا. يبقى كل نعمة لم نشكرها نخاف انها تبان انها نعمة وفي طيها نقمة. ليه؟ لانها لم نوافي شكرها. وهنا حاجة تخلينا لا ننظر الى نعم الخلق، لا نقول: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هم دول بقى الناس اللي واكلاها ولعه، هم دول اللي عندهم دنيا ودين، هم دول بقى الناس المنعمين. لان ما اعرف اصلا النعم اللي ربنا بينعم بها على العباد دي هي نعم هيوافوا شكرها فتبقى منا من المنان، ولا الامر على غير ذلك. ولو انا بدأت ابص على خاصة نفسي، انا اشياء ربنا سبحانه وتعالى حرمني منها ومنعني اياها، هل لما ربنا حرمني منها كان ذلك لان الله يعلم اني لن اشكرها فحرمني منها حتى لا يعذبني بها؟ عشان كده قال ابو حازم: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا اعظم من نعمته فيما اعطاني منها، اني رأيته اعطاها اقواما فهلكوا. وكل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية، واذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وانت تعصيه فاحذره. ده كلام ابو حازم اللي ذكر بعضه الامام ابن القيم هنا. حتى ان بعض الصالحين قالوا انه في معنى الاستدراج ان يظهر الله لهم كرامات حتى يظنوا انهم اولياء ثم ياخذهم على غرة. طب ليه؟ علشان لا يدعون اشياء هي ليست لهم. فربنا سبحانه وتعالى، انت عامل نفسك بقى ان انت ولي من اولياء الله الصالحين، واحنا بقى الملتزمين، واحنا بقى المهتدين، واحنا بقى اهل السنة، واحنا بقى اللي ما حصلناش، وايه باقي الناس دول عوام، واحنا بقى اللي الخواص. انت بقى من الخواص، طالب علم ومخلص كذا وحافظ، وفلانة معلمة ومعاها القراءات اللهم بارك، وبيحضر لها وبيعمل لها وبيسول لها وي وي وي، فأنا لي كرامات حتى يظن أنهم أولياء. ثم نجد الانتكاسات، لأنه للأسف الشديد لم يشكر نعمة التزامه. وذكر عن بعض المفسرين في قول الله تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: ما جددوا لله معصية إلا جدد لهم نعمة يستدرجهم بها. وقال أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه عيوب النفس أن من أخطر عيوب النفس الاغترار بالكرامات، قال: والمداواة بأنه يستحضر قول الله تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عشان كده خدوا بالكم من هذا المعنى، والإنسان مننا يكون على وجل. ده بقى أحوال الصالحين، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وجلة ليه؟ أخاف أن أكون مستدرجا، أخاف أنه أبقى فاهم حاجة أظن أني من الأحسن أعمال. وللأسف هذا يكون من الغرور. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مات شيخ صالح زاهد كان صادق مع الله عز وجل في أحواله، فبكاه الناس لفقدهم بركته، ولا يزال يعيش ناس هم دجالون يجمعون الأموال باسم الزهد وباسم الورع والديانة، فتلعنهم الدنيا لشقائها بهم. وناس كتير تسأل وتقول: كيف يموت الصادقون ويحيى الدجالون؟ وإذا بالأقدار تجيبهم. أما موت الزاهد العارف فكل نفس ذائقة الموت، وأما حياة الدجالين هؤلاء الماكرين ففي قول رب العالمين جواب لهذا السؤال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وفي الحديث: إن الله يمهل ولا يهمل. والنهاية: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الإمام ابن القيم استشهد بآيات سورة الزخرف وفيها بيان لمعنى خطير جدا، وهي سورة الزخرف أصلا بتتكلم عن فتنة الدنيا. زخرف، الدنيا ما هي إلا زخارف، متاع، الدنيا متاع، متع، وهذه المتع تأخذ بالأعين، الزخارف، الزينة، الأشياء المفتنة اللي تسترق الأعين. فقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، لولا أن الناس تكفر كلها، لأنها لما تبص تلاقي الدنيا ربنا اداها للكفر، لأن الله عز وجل لا يعطي لهذه الدنيا أصلا وزنا، ولو كانت هذه الدنيا تزن جناح بعوضة ما سقى منها أحدا شربة ماء، فبالتالي الدنيا ما تسويش حاجة، ما لهاش أصلا وزن، ما سقى منها كافر شربة ماء. فقال لولا أن يكون الناس أمة، أي في الكفر، يعني كل الناس تكفر عياذا بالله، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، كنا ادينا الدنيا كلها للكفر. تلاقي بيوتهم بقى السقف فضة، ويبقى عشان يتحرك من مكان لمكان أسانسيرات مصاعد عليها يظهرون، معارف أي مصاعد عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسر عليها يتكئون، وعيش ملوكي وزخارف بقى. قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، ده كله ما هو إلا حطام هذه الدنيا الفانية. والآخرة جعلها الله لمن؟ والآخرة عند ربك للمتقين. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، كلا للاثنين، لما ابتلاه فأعطاه من الدنيا كان هذا دليل الإكرام، ولا لما منع عنه وضيق عليه في بعض رزقه كان هذا دليل الإهانة. الدنيا ليست معيار للكرامة ولا للإهانة، ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. هذا الحديث هو قطعة من حديث رواه الإمام أحمد والبغوي في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية، والعلماء تكلموا في رفعه، والإمام البخاري أورده عن ابن مسعود من قوله وسنده صحيح، إلا أنه في حكم المرفوع لأن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي، فبالتالي هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن في نسبته للترمذي فيها نظر، فلعل ذلك كان سبق قلم من الإمام ابن القيم. وقال بعض السلف رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. يا رب سلم، يا رب سلم سلم سلم، انه الانسان يبقى مغرور بنعم الله وبستر الله، وان الانسان يبقى للاسف يدخر له هذه العقوبة المرة. فنعوذ بالله من الاستدراج. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمائك مثنين بها عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بك مغرورين، اللهم نعوذ بك أن نكون بسترك مغرورين ولا بثناء الناس مفتونين. العلماء قالوا إذا أثنى الناس عليك فإنما أثنوا على ستر الله فيك، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. فمن يعني يعني لما حد يقعد يقول لك اللهم بارك أحسبك والله حسيبك إنا نحبك في الله، أحسبك طائع، أحسبك أقرب إلى الله مني، أحسبك أحسبك إلى آخره، هو في الآخر مش شايف غير الست. هو لو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس، لكن ستر الستير علينا، وإذا رفع هذا الستر لافتضح الخلق. عشان كده قالوا إذا أثنوا على ستر الله، إذا أثنوا عليك فإنما أثنوا على ستر الله. عشان كده علمنا مشايخنا اللي ربونا على إنه لما يجي يبني حد يثني عليك قول دايما يا رب استرني. أول حد كده يقول لك جزاك الله خيرا، أحسبك كذا، إنا نحبك في الله، الكلام ده قولي ساعتها في سرك كده اللهم استرني اللهم استرني حتى لا أكون مفتونا مستدرجا مغرورا عياذا بالله. وهنا بقى الحل فين؟ احنا دايما احنا في الداء والدواء. طب اعمل ايه؟ احنا عرفنا انه المشكلة اساسها يكون في خبث القلب، ركون البني ادم للدنيا، حبه للمعاصي، وقلة الشكر او انعدام الشكر. فالحل يا جماعة علشان لا نكون معاقبين بهذا الاستدراج دوام الشكر. طب وانا اعمل ايه علشان احقق المعنى ده؟ عمل. اقول الرشدة على طول. الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين وهو بيتكلم عن منزلة الشكر ذكر اكتر من 15 حاجة في شأن الشكر، وإنه أعلى المنازل، وإنه فوق منزلة الرضا، وإنه نصف الإيمان شكر ونصفه صبر، وإنه ربنا سبحانه وتعالى أمر به ونهى عن ضده من الكفران وأثنى على أهله، ويتكلم عن مزايا عظيمة للشكر، وإنه ده لا يتحقق إلا بأمور ثلاثة: أن يعتقد الإنسان النعمة قلبيا، أن يكثر من الثناء لسانيا، أن يصرف نعم الله عليه فيما يحب ويرضى، وده يظهر على الجوارح. علشان يتحقق الأمر ده لازم الإنسان يقوم بهذه. فعمليا عايز حضراتكم تعملوا الواجب العملي ده. في كتاب جيد اسمه أوراد أهل السنة والجماعة، كتاب عامل زي كتاب حسن المسلم، أوراد أهل السنة والجماعة للأخ مؤيد عبد الفتاح حمدان. هو جمع فيه أشياء لطيفة جدا، وبدأ هذه الأوراد وذكر الأمور الوردة عن أهل السنة. معلوم إنه من أدب الدعاء دايما أن يتقدم الإنسان الدعاء بالثناء. فقال في أول الكتاب، أنا عايز حضراتكم تجيبوا الكتاب وتقرأوا منه ورد الثناء على الله عز وجل. قال بقى إنه معلوم إنه من أحسن ثناء على الله تبارك وتعالى فإن الله يحبه، وإنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله تبارك وتعالى. فالواحد عايز يدمن هذا الثناء على الله عز وجل عشان يبقى فاتحة الشكر. شوفوا كده آيات الحمد في القرآن، بداية من الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير،

ايه المفتاح وايه اللي بتعمله يا شيخ عشان نتعلم ونتربى؟ قال يا ابني دايما تخلي كلمة الحمد لله تبارك وتعالى هي ديدنك، تخليها على طول على لسانك دايما، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عشان ايه؟ علشان تذهب اي ذرة من ذرات التسخط في القلب، لان ذرات التسخط دي خفية، لان مع كل ابتلاء ومع كل حرمان ومع كل شيء الانسان بتهفو ليه نفسه ولا يتحقق له، بيتزرع من الشيطان في قلب الانسان ذرات تسخط. وكما قال الامام ابن القيم فالسخط يفرغ القلب من الله، ما يبقاش في ايمان بقى، ما يبقاش في ديانة، تلاقي الإنسان بيتهافت ومرة واحدة تلاقيه انتكس انتكاس مر، وتلاقيه للأسف بيعمل قبائح وبيعمل أمور يندى لها الجبين وأشياء شنيعة، ويقول إزاي أنا لي هذا؟ قل هو من عند نفسك، أنت مش واخد بالك، قلبك كان للأسف الشديد بيزول منه الإيمان شيئا فشيئا بذرات التسخط. فالحل فين؟ في دوام الحمد، دوام الحمد. فأنا عايز حضراتكم كواجب عملي نجيب ورد الثناء ده الوارد أصلا في الكتاب والسنة ونقرأه كتير، كل يوم كل يوم كده لغاية ما احفظه وأردده، بحيث أنه ما يبقاش أمر رتيب اللي هو إيه، يلا يا جماعة كيف تثنون على الله عز وجل. أنا صراحة لما بقعد أسمع أداب الدعاء ويقعد يقول لك أنت لازم تثني على الله وتكثر من الثناء عليه بكبير، يعني بقول مثلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وبقول مثلا لو أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يلا بقى على طول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، يا رب اديني كذا واعمل لي كذا وي وي وي وي. فصراحة حتة أثني على الله دي أنا ما بعرفش أعملها. لا، احنا عايزين نبقى فعلا كده محترف حمد، ينفع اللقب ده، محترف للثناء على الله عز وجل. عايزين نحترف الامر ونبقى فعلا نحسنه ونتقنه بحيث يبقى ديدنا يا أمة احمد. فهذا مفتاح عملي وطريقة بسيطة وسهلة علشان يبقى الداء والدواء. بعد كده الإمام ابن القيم نقلنا إلى نقد أهل الاغترار، فقال وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد أنفع من النسيئة. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك إنه ناس كتير بل غالب من يفتنون والدنيا مفتنة تغر وتضر ثم تمر، وللأسف الشديد بهجتها وهذه الزينة التي فيها والفتن التي يزينها الشيطان في أعين الناس، واختلطنا بأهل الدنيا بيخلي المفاهيم تبقى للأسف الشديد منتكسة، بيحصل للإنسان كده دربكة، وأنا فاهم صح ولا أنا اتضحك عليا؟ أنا سمعت الكلمة دي كتير قوي من ناس يقولك يا عم الجماعة بتوع الدين دول والمشايخ والدعاء دول أصلا ضحكوا علينا. ليه يا سيدي؟ يا عم دول كل واحد منهم طلع تاجر من تجار الدين، وأصلا بتوع بطنهم وبتوع شهواتهم، وكل واحد من دول تلاقيه مش عارف عايش ازاي ومعاه قد ايه ومتجوز ايه وعامل ايه، وفي الاخر خلاص بقى يقول لك الزهد والورع ويا عباد الله افعلوا كما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام على الحصير وهم نايمين يا عم على ريش المعاني. فاحنا اتضحك علينا، فالصح نعمل ايه يا عم؟ سيبك بقى من القصة دي كلها وحالك مع ربنا، ده يعني مش محتاج كل القصص دي وانت مش محتاج اصلا القصة دي. طبعا بالترويج الاعلام السافر للامر ده ليه اعتبارات كتير اكيد بعضكم يعرفها، وليه اخطاء لا شك كانت موجودة في الساحة الدعوية، فناس بقت عندها المشكلة دي، وبقى للأسف الشديد شايف انه الصح ده ان الواحد يعيش في الدنيا وهي سيبك من الدروشة، هو الواحد لازم يفهمها صح ويبقى معاه فلوس ويبقى دايما يجري على الدنيا جري الوحوش. يا سيدي وسيبك بقى من اللي يقولك غير رزقك لن تحوش، لا اجري جري الوحوش وحتاخد في الدنيا الغابة دي زي ما بياخد الوحوش. الدنيا للأسف الشديد بقى فيها الأخطاء الخطيرة دي. طب ايه الحل؟ الحل انه اولا لازم نبقى فاهمين حقيقة هذه الدنيا. ولما أتكلم في حاجة لا أقول لك كلام حد من المشايخ ولا رؤية شخصية ولا رؤية بشرية، وإنما دايما بنتكلم بالكتاب والسنة. إيه الدنيا؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الدنيا، الدنيا في الأول وفي الآخر ما هي إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر كما وصفها ربنا تبارك وتعالى في آية سورة الحديد. لازم نبقى فاهمين المعاني دي ونرسخها، لأنه عدم فهمنا ليها هيوقعنا في كوارث. النبي صلى الله عليه وسلم حديث يمكن يعني ما نتخيلش أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذه الأمثلة بس عشان توصل لكم الرسالة عن حقيقة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم ضربه الله مثلا للحياة الدنيا، وإن قزحه وملحه. يعني إيه؟ يعني الأكلة والسفرة والمائدة المعتبرة، وجايبين بقى كل اللي يعني تهفو إليه الأنفس من ما لذ وطاب. شوف كده، إن مطعم ابن آدم ضربه الله مثالا للحياة الدنيا، وإن قزحه وملحه، حط البهارات بقى والسلطات والحركات والأمور دي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنظر إلى ما يقول. شوف آخرة الأكل ده بيبقى إيه؟ أعزكم الله. فكأن الدنيا هكذا. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم ضربه مثلا للحياة الدنيا، سيد البشر ده أطهر البشر وده أنظف، وكلنا عارفين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مبالغا في هذه الأمور. كان صلى الله عليه وسلم بيربي الصحابة عمليا، فمروا على جدي أسك. يعني إيه؟ يعني لقوا كده خروف صغير أصلا أذنه أحد أذنيه أصلا مقطوعة، ودي من عيوب الأغنام، فلقوا أسك مقطوع مرمي في مزبلة يعني متفسخ بقى وحاجة صعبة قوي. فتعافه الصحابة، يعني ريحته وحشة بقى وإيه ده. فسيد البشر صلى الله عليه وسلم إذا به يأخذه ويعليه ويقول: أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ ها، مين يشتري الجدي الأسك ده؟ مين يشتري بدرهم؟ مين يا جماعة يشتري ده بجنيه؟ حتى مين ياخده بكذا؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أصلا متفسخ ولو كان حيا فإنه أسك. قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ليه الأمثلة دي؟ علشان ترسيخ هذا المعنى، حقيقة الدنيا. فبالتالي اللي بيقول وبيتفتن ويغتر في المتاع، متاع الغرور ده، ويقول انه الدنيا نقد، عارف يعني ايه؟ يعني في الاول وفي الاخر كاش. لما نيجي نقول ايه، دي حاجة كاش ودي حاجة بالقسط، دي حاجة بيع على الاجل يعني بعدين بقى، انما تبيع كاش. فقال ايه؟ الدنيا نقد والاخرة لسه بقى على الاجل نسيئة، والنقد أنفع. أكيد يعني اللي هاخده كاش أحسن بقى من اللي هاخده على فين بالقسط. والنقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم: ذر منقودة ولا درة موعودة. اللي هي عصفور في اليد خير من ألف على الشجرة. أهو المعاني دي للأسف الشديد لما بتضرب كأمثال وبنتعلمها وبنشب عليها، ما بناخدش بالنا من خطورتها، ان ايه عصفور في اليد خير من الف على الشجرة. طب ما هو الجنة مش في اليد، طب يبقى ايه بقى؟ فهل بقى قرشين اخدهم في ايدي احسن من العصفور اللي على الشجرة اللي هو من جملته الامور الغيبية والامور اللي اصلا المفروض اكون مؤمن بها، ومنها الجنة سلعة الله الغالية. فهي نفس الفكرة، فكرة درة ذرة منقودة، اخد يا عم اديني في ايدي حاجة بسيطة، لو تديني في ايدي 1000 جنيه احسن مليون مرة ما تديني مليون وتقول لي حاب اديك مليون. اديني في ايدي النهاردة، يعني اللي هو ايه يا سيدي احيني النهاردة وموتني بكرة. ويقول اخر منهم لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها ولا أدع اليقين للشك. مذهب عصفور في اليد، هي نفس الفكرة دي. فقال الإمام ابن القيم وهذا من أعظم تلبيس الشيطان ومن أعظم ما يلبس الشيطان ويسوله هذا الفهم، هذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، ليه؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال فإن البهيمة أعزكم الله إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه على فساده على تلفه على هلاكه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد به. ده لو عنده شوية دين ده هيقعد يتحسر طول حياته على ما أسرف على نفسه، لأنه باع الغالي بالرخيص، باع الآخرة عشان يشتري فتات الدنيا. وللأسف الشديد ناس كتير بتفهم المعنى بس وخري، وناس كتير جدا بيقولنا في الدعوة وتلاقيه جاي عنده مثلا حاجة 60 سنة واللي في أواخر الستينات وأول السبعينات ويجي يقول لك كلمة واحدة، أنا أعمل إيه؟ أنا اكتشفت إن أنا كنت حاسب أمور الدنيا غلط، أنا متأخر قوي على ربنا. ناس كتير جدا بتروح تحج مثلا فيبتدي ايه ده ايه ده ايه ده، انا مش حافظ حاجة ومش عارف اقول حاجة، ويعني معرفة الدينية اصلا حاجة كده هامشية جدا. طب مش المفروض الجنة دي ليها حسابات وليها كذا، استاذ دكتور في الدنيا واعرف اجيب القرش منين واعمل ايه وعندي و بس كل ده مش نفعني، ما تعلمتش حاجة، وللأسف الصحة ما بقتش جايبة، ومش قادر ان انا اغير اللي انا تعودت عليه من حياتي. فبنشوفهم في رحلات الحج تلاقيه يوم عرفة يا عم الحج احنا عايزين حضرتك من الظهر لغاية المغرب رفع ايديك زي ما النبي كان صلى الله عليه وسلم وتلح على الله في الدعاء، وقعد كده يدعي له نص ساعة وتلاقيه بقى قاعد بقى متأفف ومش هنمشي بقى انا خلاص كده اتخنقت انا مش طايق. والله العظيم كده تخيلوا بقى في يوم عرف الناس قاعدة بقى تقول ايه ده انا اليوم ده انا حبقى وحبقى، تلاقي قاعد بقى ها مش خلصنا بقى كده، طب يعني يلا بقى يلا انا القعدة دي مش مريحاني، ايه ده بقى ايه ده بقى. فبيكتشف بقى ان هو للأسف الشديد حساباته كانت غلط، ومهما كان بيتقاله زمان يا عم لازم تبقى عامل للأمور دي حساباتها ولازم تبقى على رأس اهتماماتك، لازم تسأل الله عز وجل أن تكون الآخرة أكبر همك لا الدنيا أكبر همك عياذا بالله. فللأسف بيقول ابن القيم للأسف الشديد الأنعام والبهائم أعزكم الله أفضل من هؤلاء المغرورين، لأنهم بيروحوا لسكة التلف والهلاك بأيديهم، ولو بقى كان عنده شيء من الدين وما استغلش معرفته وفضل ربنا عليه انه طلعه مسلم فهيتحسر اشد الحسرة، ولو لم يكن مؤمنا ف فده ما تتكلمش عنه أصلا. وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، يعني الشيء العاجل أحسن من الشيء المؤجل، ألف جوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا، يعني لو فعلا أنا حافظ 1000 جنيه دلوقت وفي نفس الوقت لما تيجي تبص أنا حاخد إيه بعد شهر برضو 1000 جنيه، يبقى 1000 جنيه النهاردة ولا 1000 بعد شهر؟ لا 1000 جنيه النهاردة. طيب لو هتاخد النهاردة 1000 جنيه لكن هتاخد بعد شهر 10,000 جنيه، ما تصبر، ده شهر وبعشر أضعاف، يبقى أكيد تبقى خسران خسران كبير إنك جريت على 1000 بتاعت النهاردة وسبت 10 اللي كانوا هيبقوا في إيديك بعد شهر، وإنت مش هتعرف تجيب 10 في خلال شهر. فبالتالي كان المفروض تحسبها صح. فعشان كده بيفهمنا الإمام ابن القيم المعنى، يقول وإن تفاوت وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير، فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي. وهذا الحديث له أصل في صحيح مسلم من حديث المستورد ابن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وأنا لو حطيت صباعي في البحر هطلع بيه بقطرة، والقطرة دي بعد شوية تقع في ساعتها، يعني ما طلعتش منها بشيء. فإذا لا وجه للمقارنة أصلا بين لذات الدنيا ولذات الآخرة. فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن أي الخسران وأقبح الجهل. فإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ احسبها بقى كده وشوف لو عمر البني آدم كله يقدر بشيء، هل هذا يوازي نعم الآخرة؟ إن الرجل لا يغمس في الجنة يوضع فيها للحظة ويكون أبأس الناس، من أكثر الناس اللي ابتلوا بأمراض وابتلوا بفقر وابتلوا بشدة في الدنيا، فيؤتى بأبأس أهل الأرض. فلما يوضع بس في الجنة لحظة يقسم بالله ما رأى بؤسا قط، يلهيه كل ما كان عاشه في هذه الدنيا من بأساء، يلهيه لحظة واحدة في الجنة. ولذلك لازم الإنسان يعمق هذه المعاني. يا جماعة أنا قاعد بقول من فترة ممكن لو سمحتم نبطل نتعلم دين هامشي، ممكن نبطل نبقى عندنا معلومات دينية ويبقى عندنا حياة دينية. إيه الفرق؟ واحد عنده شوية معلومات بيقعد يرددها ويقولها وكلام إنشاء، لكن مش عايشه، مش مخالج لقلبه، لا يحيا به. عايزين نبطل نبقى عندنا شوية معلومات دينية، لا احنا عايزين نحيا بهذه المعاني. انا فعلا عايز ارسخ ايمان باليوم الاخر، ايمان مرسخ بأساليب عملية مش بمجرد كلام نظري والسلام. ازاي الكلام ده يتعمل؟ زي ما نشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمق الايمان باليوم الاخر بانه يضرب الامثلة لحقيقة الدنيا، انه دايما يذكر باهوال الاخرة، لازم نبقى منها على بال، لازم نحط الامور دي امامنا، نتذاكر ذكر الدار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. طيب ليه ما بقاش عامل الكلام ده؟ ليه ما أرسخش الإيمان باليوم الآخر وأعيش مثلا مع ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين في الجنة، وفعلا أعيش أقرأ كتير عن الجنة وأسمع كتير عن وصف الجنة لغاية ما تهفو نفسي ليها ولاقي نفسي لا بجد مشتاق لها قوي، وفعلا بقيت نفسي يعني ربنا يمن عليا كده برؤية جميلة، حاجة كده تبقى فيها بشارة عظيمة عن الجنة، أكيد الأمر هيختلف تماما. ونفس الشأن أبقى برسخ الأمور الخاصة بمصير الهالكين، أشوف النار وأوصفها وأنواع العذاب فيها. عارفين ربنا سبحانه وتعالى جعل في النار في القرآن في وصف النار جعل لها 8 أسماء. ربنا سمى النار في كتابه بالنار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، سمها جهنم وإن جهنم لموعدهم أجمعين، سمها لظى كلا إنها لظى نزاعة للشوى، سمها سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، سمها الحطمة كلا لينبذن في الحطمة، سمها الجحيم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، سمها السعير فريق في الجنة وفريق في السعير، سمها الهاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. جلنا في وصفها أشياء كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أراجع مثلا كتاب التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار للحافظ ابن رجب الحنبلي، أنا بديكوا مراجع وبديكوا أشياء. كتاب التذكرة للإمام القرطبي كنا كلنا بنشب على قراءته، أنا لا أذكر إن حد كان بيلتزم التزام حقيقي من 20 سنة مثلا أو أكثر إلا وكان دايما البداية يقرأ كتاب التذكرة للإمام القرطبي. فهل حد منكم قرأ كتاب التذكرة؟ هل حد منكم الكتب اللي بذكرها دي فعلا مرت عليه؟ ما هو ده تعميق هذه المعاني، علشان لما الإنسان يعيشها تلاقوا إن غالب اللي التزموا في الفترات السابقة، جيل اللي انتوا دلوقتي بالنسبة لكتير منكم يعتبر قبلينا بقى بمرحلتين ثلاثة، الناس اللي كانت في 70s و 80s و 90s، دول كلهم تلاقيهم ارتبطوا بسلسلة مثلا الداعية فلان في الدار الآخرة. ناس كتير جدا جدا اتعلمت على سلسلة الدار الآخرة بتاعت مثلا دكتور عمر عبد الكافي، ناس كتير جدا اتعلمت سلسلة مثلا أحداث النهاية للشيخ محمد حسان، ناس كتير اتعلمت الأشياء دي اللي كانت بتطلع ناس فعلا مؤسسين إيمانهم على الإيمان بالله واليوم الآخر. فهو ده الطريقة العملية علشان فعلا يبقى الكلام ده للتطبيق، مش مجرد ان احنا نقعد نقول طبعا الجنة والاخرة ويا سلام طبعا ما اعده الله في الاخرة للمؤمنين اعظم من الدنيا وما فيها، ودنيا ايه يا راجل دنيا ايه، خلي عن الدنيا مالي وللدنيا اعن بقى، زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دي الانسان فيها عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. ولكن ساعة التطبيق انا كل الناس اللي بتتكلم عليا حواليا بيتكلموا على العربية اللي كذا ولقمة العيش الصعبة اللي بتتجاب بكذا، وفلان اللي بيلعب بالفلوس لعب وشغال في دولارات وشغال جاب ذهب وعمل وسوى، وعلان اللي اشتغل في عقارات، والسلان اللي بقى النهاردة عنده كذا وكذا، والفلان اللي سافر وبيقبض بالدولار يا حبيبي، وعلان وسلان كله بيتكلم عن كده عشان لقمة العيش الصعبة. فسيبكم من الكلام الدراويش ده بيقولوه كده، وتلاقي كل واحد منهم بعد كده بيعيش حياته بطريقة تانية الفتن دي. فمن هنا لازم أقفل على نفسي هذا الأمر، خلي عني وعن الناس، أنا أهم حاجة عندي إني أكون في وصال برب الناس. اللهم اجعل هذا الكلام صدقا من قلوبنا خالصة يا ربي هذه الأعمال لك، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، واجعل ما أقوله وما تسمعون حجة لنا لا علينا، وأعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أن أذكر به وأنفاه، وأعوذ بالله أن أقول ولا أعمل، وأعوذ بالله أن تسمعوا ولا تطبقوا، إنه سبحانه وحده العليم بذات الصدور. اللهم اجعلنا خالصين لوجهك، مخلصين لك صدقا من قلوبنا، إنك وحدك مقلب القلوب، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.